فأقيموا الصلاة فاعلون

فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة خلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله ذلك لميت.